وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة. واحد يقول طيب أكنة جمع إيه؟ كنان اللي هي غطاء وأغطية، يعني القلوب عملناها إيه؟ هم قالوا كده نفسهم كده وقالوا قلوبنا في إيه؟ في أكنة مما تدعون إليه، مش قالوا هم كده؟ هم قال لك ده الله سبحانه وتعالى. الكون كله خلقه، والإنسان الخليفة في الأرض ده سيد ذلك الكون، وهو مربوب لله، يعني ما خرجش الكافر بكفره عن مربوبيته لربه، برضه ربنا لا يزال محتفظ له بإعطاء الربوبية. مش لما كفر قال للشمس ما تطلعيش عليه ولا للأرض ما تديش، قال لا لا، إعطاء الربوبية ده ممنعوش ياخد منها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، لأن عطاء الربوبية النعم اللي احنا عايشين فيها دي، عطاء الألوهية التكليف، لأن الألوهية معناها معبودة، عبد ومعبود، يبقى يفعل ولا تفعل. يبقى الكل مؤمن والكافر والطائع والعاصي واخد عطاء مين؟ هو ربنا كده. ده ربنا ما الحليم ليه؟ مش بمجرد ما كفروا قال لا امنع عنهم دي، لا برضه يزلوا عطاء ربوبيتهم ويدلهم النعم، واللي يحسن الاسماء بياخد الايه؟ ياخد الاسماء، بس ما يبقاش له حظ في الايه؟ ما يبقاش له حظ في الاخره. فما دام عطاء الربوبيه موجود للجميع، يبقى الكافر حتى بياخد من عطاء ربه. ولذلك لما يقعد الانسان على نفسه كده يقول له طيب انت تتمتع بالشمس بسبب قدره لك عليها، قلت لها اطلعي لي كده واديني اشعه وبتاع، طب الهواء انت اجريته؟ يعني لو انه قاعد بس يفهم اوليات النعم دي ويقعد يحاسب نفسه كده، يقول ده بتخدمني من غير قدره لي عليها، وخدمتني قبل ان توجد لي قدره ولا ادراك بالقدره. ما قبل كده احنا قلنا زمان ان لو ان انسان يركب طياره وبعدين الطياره وقعت به في صحراء لا فيها ميه ولا فيها شجره ولا فيها حد ابدا، وبعدين اخذه النوم فنام شويه وبعدين استيقظ وجد مائده عليها الوان شتى من الطعام ومن الشراب ومن الاعداد، بالله قبل ما يمد ايده ياكل مش بس الاستضافات، مين اللي جاب دي؟ أو الإنسان اللي طرأ على الكون وفيه كل ذلك الخير كان الأصول يعمل إيه؟ الله إيه اللي عمل لي الحكاية دي؟ يبقى كان لازم يعمل الإيه؟ العملية دي. يقول له رب أنا لا أمنع عطاء ربوبيتي حتى عند من كفر به. إزاي؟ الكافر لما يجي يكفر بقى ويحكمها بقى وقلبه يتقفل على الكفر، ربنا يقول له أنا ساعدك على اللي أنت عايزه برضه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. مش أنت عايز دي؟ مش انت عايز الكفر؟ زادهم الله نزيدك. يبقى اعطاء برضو ولا لا؟ ما البيض. يبقى كلمة وجعلنا على قلوبهم أكنة هي جاية منه ابتداء كده ولا لانه عارف انهم حبوا الحكاية دي؟ قلوبنا في أكنة الطاية، مش انتوا عايزين كده؟ عايزين كده سيكونوا نديكم نزودكم كمان. يبقى لم يقبض الله عطاء ربوبيته عن الكافر منه، عايز يكون كده. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، كراهة أن يفقهوا. ليه؟ لأنني مش عايز أخليهم يفهموا بالعافية، كان عايز يفهموا بالإيه؟ بالرضا، بالاقتناع، بالقبول. ولذلك قلنا زمان الله لا يريد قوالب تخضع وإنما يريد قلوب تخشع، وإلا كان عايز قوالب وحد يقدر يتحرك. طب ما هو بيجي بقدره كده ويروح ضربه بسيارة، ضربه مش عارف إيه، موت وحد عبد يقدر يمنع نفسه منه. انما ربنا مش عايز قوالب، انما ربنا عايز ايه؟ قلوب. ولذلك هناك في سوره الشعراء يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان، فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. تمزعل نفسك يعني انهم مؤمنين. ان نشا كنا عايزين مؤمنين ننزل عليهم ايه؟ فظلت اعناقهم، الاعناق هي اللي خضع. انت تستطيع ان تقهر قالب خصمك، تقول له اوه اقف يا ابن الكذا، اقف اقعد يا ابن الكذا، حتى على ابن الكذا، وتضربه بالقلب، تعمل فيلم، اسجد ليه، قول لي مش عارف ايه، يقتل. انما اتستطيع ان تكره قلبه على ان يحب؟ فربنا عايز القلوب، عايز القلوب. وما دام عايزين يا اخويا كنه، يلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ليه؟ طب ومنعتهم أن يفقهوه؟ لأن بقى أن يفقهوه يبقى جبر، مش عايز جبر، أنا عايز احتياط. وفي آذانهم وقرة، صمة. صحيح هم في آذانهم صمة؟ لا، ده صمة لا يستمعون سماعا مفيدا. لأن ما فائدة السماع؟ اللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب، المتكلم بينقل خواطره إلى المخاطب، علشان إيه؟ لازم لغاية. فإذا كان يستمع بدون فائدة يبقى ما ينفعش. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أنت جبت لهم اللي بيخوفه. بالله لو أن قضية الإيمان مش فطرية موجودة في الذات وفي ذرات التكوين، كان ساعة ما يذكر ربنا يخافوا. طب بتخافوا من إيه؟ ده أنت بتقولوا مش وجود ولا في إله ولا بتاع، بتخافوا من إيه بقى؟ يبقى دي إيه؟ انقهار الطبع، انقهار الفطرة اللي بتيجي على غفلة كده. ساعة ما يذكر ربنا يروحوا خايفين، بتخافوا ليه؟ ده بتقول ما فيش، كان الأصول لكم ولا تخافوا ولا تولوا ليه نفور؟ ما تولوش نفور ولا أي حاجة. نعم.